وصلي اللهم على المصلي وما ألا يصلي عليك عبدا وصلي عليه ألفا ويرد الحوض من صلى عليه يقول له النبي تعالى خلي فصلي صلي صلي إن أردت ترى جمال وداوم ذكره ودع التولي فاسم إذا ذكرت فصلي صلي هيا صلي هيا بخيل من ذكرت ولم يصلي اللهم صل عليه كده كده يا دشلاوي كده نعم نعم يا مولانا متى يشتفي منك الفؤاد المعذب امتى يشتفي منك الفؤاد المعذب ده نجم الصرية من وصالك أقرب غرام غرام غرام غرام غرام غرام غرام وواجد واشتياق ولوعة Ah. غرام واجد واشتياق ولوعة وحزن وتبريح غرام غرام وواجد واشتياق ولوعة وهجر وتعذيب به العمر يذهب الموت يأتيني ولا أنت تحجب فلو كان لي قلبان عشت بواحد فلو كان لي قلبان عشت بواحد وتركت قلبا في هواك Thank you. Thank you. للجنة.